ابو ظلام جاي كل اسمه الصوت مكلير جاي يبر كل الحضور فعل الظلام يشعل النور يا طال الراب هيعرف الشعور ابو ظلام يا ملك الجبال في كل معركة يرفع الأعلام يسطر الأيام يا بطل الليالي في ساحة الحرب هو زلزال أبو ظلام ما يعرف المستحيل في كل زاوية يترك أثر بشجاعته يكسر الحديد يا بطل الراب يا عروس الفخر أبو ظلام في كل مكان يبهر الأنظار يحطم الحصون يا ملك الليل يا بطل في كل قلب يزرع الجنون بخطواته الأرض تهتز يا أبو ظلام يا فخر الأبطال يمشي بثقة يرفع الرأس في كل ساحة يحقق الأمان أبو ظلام ما يعرف المستحيل في كل زاوية يترك أثر بشجاعته يكسر الحديد يا بطل الراب يا عروس الفخر في كل مكان يبهر الأنظار يحطم الحصون يا ملك الليل يا بطل الزمان في كل قلب يزرع الجنون يا أبو ظلام يا حامي البلاد في كل معركة يكون النصر يا بطل الليل يا رمز الإصرار في عالم الراب انت الأمل أبو ظلام ما يعرف المستحيل في كل زاوية يترك أثر بشجاعته يكسر الحديد يا بطل الراب يا عروس الفخر أبو ظلام في كل مكان يبهر الأنظار يحطم الحصون يا ملك الليل يا بطل الزمان في كل قلب يزرع الجنون أبو ظلام انت أسطورة في كل حكاية تذكر الأجيال يا رمز الراب يا نجم السماء يا أبو ظلام يا بطل الأبطال أبو ظلام يا بطل أبطال أبو ظلام يا بطل أبطال كل اسمه الصوت ملك الليل جاي يبر كل الحضور في قلب ظلام يشعل النور